إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المصلون، يطيب الحديث ويحلو عندما يكون عن سيرة سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حديثنا اليوم عن شيء من سيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن هجرته صلوات ربي وسلامه عليه وما فيها من الدروس والعبر والعظات والفوائد. بعثه الله جل وعلا إلى المسلمين عامة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة، دعا الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والخرافات والبدع والخزعبلات والشهوات والشبهات. نهاهم عن الشهوات المحرمة والآثام التي يرتكبونها، ووجد القوم منهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. بدع وخرافات وتعطيل للعقول وزيغ عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فدعاهم إلى توحيد الله فتعجبوا من دعوته، ولا عجب أنهم يتعجبون إذا زاغت القلوب والعياذ بالله. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، عندما قال لهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال عمه الشقي أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. وقال أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعجبون من توحيد الله وإفراده بالعبادة الذي خلقهم. فآذوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته، بل وتسلطوا عليه بأنواع الأذية صلوات ربي وسلامه عليه، وسموه بالساحر والكذاب وغير ذلك من الأوصاف، بل وضعوا على ظهره الشريف سل الجزور صلوات ربي وسلامه عليه، وحبس في الشعب 3 سنوات صلى الله عليه وسلم. وعرضوا عليه الدنيا يريدونه أن يرجع عن دعوته صلى الله عليه وسلم فرفض، بل وطردوه من مكة صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الطائف ودعا أهل الطائف إلى توحيد الله فردوا دعوته، وأدموا عقبيه الشريفين، أرسلوا السفهاء والصبيان فقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وصبر في سبيل دعوته عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى مكة واشتدت الأذية من كفار قريش، اشتد البلاء على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة، فأخذوا يهاجرون سرا خوفا من مكر قريش، ومن قتلهم ومن أذيتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تهاجر، لأنه يريد أن يبقى معه ويهاجر معه. وأمر عليا أن يبقى كذلك في مكة حتى يقضي ما على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالدور الذي يريده رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. واجتمع البرلمان في دار الندوة، اجتمع صناديد قريش في دار الندوة يخططون للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمنهم من قال: قيدوه بالحبال واسجنوه، ومنهم من قال: عليكم بالنفي، ومنهم من قال: عليكم بالقتل. فأجمعوا أمرهم على قتله، وتشاور القوم بالطريقة، فرأوا أن يأخذوا من كل قبيلة رجلا جلدا يجتمعون فيضربونه ضربة رجل واحد. فنزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت بفراشه، وأذن له في الهجرة، أخبره أن الله أذن له بالهجرة. وأمر عليا أن يبيت بفراشه صلى الله عليه وسلم، وخرج مع أبي بكر في الليل. واجتمع الأشقياء عند دار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أيها المسلمون، تأملوا أيها المؤمنون ما في ذلك من الدروس والعبر. عندما أراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المتوكلين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه وحياته، توكل على الحي القيوم وفعل الأسباب كلها ولم يعتمد عليها. أمر عليا أن يبيت بفراشه، وخرج ليلا إلى جهة اليمن، إلى جهة الجنوب، وهو يريد شمالا إلى المدينة، واختبأ بغار ثور عليه الصلاة والسلام 3 ليال. وخرج الناس يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله. فأدركوا الأثر عند الغار، وقال أبو بكر خشية على الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد اطمأن قلبه وسكنت نفسه: ما ظنك بإثنين؟ الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فأبطل الله كيد الكفار، نزلت السكينة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وبعد 3 ليال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الساحل، فتبعه سراقة ابن مالك ولم يسلم بعد. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قدمه في الأرض، أرض صلبة، ولكن العناية الإلهية واللطف الرباني فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم عاهد سراقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وقال ضلل القوم عنا، ثم رجع سراقة، وكل من قابله قال قد كفيتكم هذا الطريق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، واستقبله أهل المدينة بالفرح والسرور. وأراد العليم الحكيم، أراد العليم الحكيم أن يكون للمدينة منزلة. المدينة لم يكن لها فضل قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسكن بها الحبيب ونزل بها الوحي، وانطلقت منها الفتوحات الإسلامية إلى كل مكان. ومن دروس الهجرة يا عباد الله أن من حفظ الله حفظه الله جل وعلا، فحفظه ربنا جل وعلا عندما خرج من الكفار وهو ينظر إليهم ويضع التراب فوق رؤوسهم ويتلو قول الله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يحث التراب على رؤوسهم، وعندما استيقظوا من ذلك نفضوا الغبار والتراب من رؤوسهم. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وحفظه عندما أدركه سراقه، وحفظه في رحلته كلها. ومن الدروس يا عباد الله أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تركوا الديار، تركوا الأموال، خرجوا بأنفسهم هجرة إلى الله ورسوله، يبتغون ما عند الله من الأجر والثواب. فعوضهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، أبدل خوفهم أمنا وأذلهم عزا، وفتح لهم الأرض، نعم، وأصبحوا من أغنى الناس، واستقر الناس في المدينة، واطمأن الناس في المدينة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وعوضهم الله جل وعلا خيرا مما تركوا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن الدروس والعبر يا عباد الله أن الشدة مهما بلغت فلا بد من الفرج. مكث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وقاسى ما قاسى وعانى ما عانى، وكذلك الصحابة. فأتى الفرج من عند الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع الشدة الفرج من البلاء يا عباد الله. فمن صبر فإن الفرج سيأتيه من عند الله جل وعلا، بل إن الإنسان في حال انتظار الفرج فهو في عبادة. عبد الله، مهما بلغت الشدة عندك، مهما بلغ البلاء، فلا تيأس من رحمة الله ولا من روح الله، وعلق قلبك بالله جل وعلا، وأبشر بالفرج من عنده سبحانه وتعالى. ومن الفوائد والدروس والعبر أن الله جل وعلا أعز دينه ومكن دينه وانتشر الإسلام في كل مكان. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أتى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الحج ومعه 100,000، وأتى إلى مكة فاتحا لمكة صلى الله عليه وسلم، بعد أن خرج منها خائفا صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أن طرده أهل مكة من مكة. فتح مكة وعفى عن أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن دروس الهجرة أن المسلم يعفو عند المقدرة، ومن عفا لله جل وعلا فقد وقع أجره على الله جل وعلا. ودروس الهجرة يا عباد الله معين لا ينضب، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ينبغي لنا أن نأخذ الدروس والعبر من سيرته ومن هجرته صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وجزاه عن أمته خير الجزاء وأكمل الجزاء. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا وتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام أين من عاند الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، أين من تكبر وتجبر وعاند، ماذا حصل لهم في معركة بدر؟ العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وأين من استجاب لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ فخذوا العبرة واهجروا ما نهى الله جل وعلا عنه. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعليك يا عبد الله أن تهجر معصية الله، اهجر الربا والظلم والجور والعقوق والبهتان والنظر المحرم وسائر المعاصي لله جل وعلا. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة يا رب العالمين، وأن معهم بمنك وكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم الطف بإخواننا في اليمن وفي الشام وفي كل بلدان المسلمين. اللهم أعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتولنا يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا مع أفضل البشر عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.